إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله، فمن اتقى الله وقاه وأسعده في دنياه وأخراه وجعل الجنة مآله ومثواه. اعلموا عباد الله أن الشرف كل الشرف والفضل كل الفضل، ما أقره الله تعالى شرفاً وفضلاً، فلا شرف أعظم مما جعله الله شرفاً، ولا فضل أعظم مما جعله الله فضلاً. ولقد شرف الله جل وعلا هذه الأمة، وفضل تبارك وتعالى هذه الأمة، فقال جل وعلا: كنتم خير أمة أخرجت للناس. وقال جل وعلا: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وفي الحديث الذي رواه البخاري والإمام أحمد أنه صلى الله عليه وسلم فسر قوله جل وعلا أمة وسطا قال عدلا. وقد ذكر أئمة التفسير في تفسير هذه الكلمة ما بما جاء في الحديث، وأن المراد بقوله أمة وسطا أي أنهم عدول، أي أنهم عدل. وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله: والوسط هاهنا الخيار والأجود. ففسر هذه الكلمة بما يدل على شرف هذه الأمة وفضل هذه الأمة وخيرية هذه الأمة. قال رحمه الله: ولما جعل الله هذه الأمة وسطا خصها بأكبر الشرائع وأقوم المناهج وأوضح المذاهب إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. وأقول تماما لكلامه رحمه الله: كما خصها بأكمل الشرائع وأقوم المناهج وأوضح المذاهب، أقول أيضا خصها بأفضل اللغات، ألا وهي اللغة العربية، لغة الضاد. وفضلها عباد الله لا يجوز أن ينكره أحد، فلغة العرب هي لغة القرآن، وهي لغة الرسول محمد أفضل ولد عدنان عليه من الله أفضل الصلاة وأزكى السلام، وهي لغة أهل الجنة كما استدل لذلك بعض العلماء بقوله جل وعلا: تحيتهم يوم يلقونه سلام، تحيتهم يوم يلقونه سلام، وفي الآية أخرى تحيتهم فيها سلام، أي أن أهل الجنة تحيتهم فيما بينهم يوم القيامة إذا دخلوا الجنة هي السلام. فدل ذلك على أن لغة أهل الجنة هي لغة العرب. لقد خص الله جل وعلا هذه الأمة بأفضل كتاب وأفضل رسول، وجعل هذه الأمة أفضل الأمم، فلا شك ولا ريب أن يخصها تبارك وتعالى بلغة هي من أفضل اللغات على الإطلاق. ولهذا عباد الله وجب على المسلم حب هذه اللغة وتعلمها، فمن أحب الله أحب رسوله، ومن أحب رسوله أحب لغته. وإنما لغته صلى الله عليه وسلم هي اللغة العربية، وهي أجمل اللغات، وهي أجمل اللغات، كما قال بعضهم أودع لسانك واللغات فربما غنى الأصيل بمنطق الأجداد. إن الذي ملأ اللغات محاسنا جعل الجمال وسره في الضاد، أي في لغة الضاد، وهي لغة القرآن، وهي اللغة العربية تسمى لغة الضاد، إذ لا أحد أو إلا لغة من اللغات فيها مثل هذا الحرف. وللإمام الشافعي رحمه الله كلام ماتع في فضل هذه اللغة ووجوب تعلمها حسب الاستطاعة والجهد. قال رحمه الله: وأولى الناس بالفضل في اللسان من لسانه لسان النبي صلى الله عليه وسلم. أولى الناس بالفضل في اللسان من لسانه لسان النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز والله أعلم أن يكون أهل لسانه أتباعا لأهل لسان غير لسانه في حرف واحد. يقول رحمه الله: لا يجوز أبدا أن يكون أهل اللسان العربي تبعا لأهل لسان غير اللسان العربي. قال: بل كل لسان تبع للسانه، وكل أهل دين قبله فعليهم اتباع دينه. وقد بين الله ذلك في غير آية من كتابه، ثم ذكر رحمه الله جملة من الآيات وهي كثيرة فيها أن الله أنزل هذا القرآن بلسان عربي مبين، ومنها قوله تعالى: قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون. ثم قال الإمام الشافعي رحمه الله: فعلى كل مسلم أن يتعلم من لسان العرب ما بلغه جهده حتى يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، ويتلو به كتاب الله، وينطق بالذكر فيما افترض عليه من التكبير وأمر به من التسبيح والتشهد وغير ذلك. قال رحمه الله: وما ازداد من العلم باللسان الذي جعله الله لسان من ختم به نبوته وأنزل به آخر كتبه كان خيرا له، أي كلما ازددت علما بهذه اللغة فإن ذلك خير لك، كما عليه يتعلم الصلاة والذكر فيها ويأتي البيت وما أمر بإتيانه ويتوجه لما وجه له، ويكون تبعا فيما افترض عليه وندب إليه لا متبوعا. وإن قال: وإنما بدأت بما وصفت من أن القرآن نزل بلسان العرب دون غيره، لأنه لا يعلم من إيضاح جمل علم الكتاب أحد، أو لا يعلم من إيضاح جمل علم الكتاب أحد جهل سعة لسان العرب وكثرة وجوهه وجماع معانيه وتفرقها، ومن علمه انتفت عنه الشبه التي دخلت على من جهل لسانها. قال: فكان تنبيه العامة ومن علم قال فكان تنبيه العامة على أن القرآن نزل بلسان العرب خاصة نصيحة للمسلمين. فتعليم الناس وإرشادهم والكلام فيهم بضرورة الاهتمام بلغة العرب هذا من نصيحة المسلمين. قال: والنصيحة لهم فرض لا ينبغي تركه، وإدراك نافلة خير لا يتركها إلا من سبه نفسه وترك موضع حظه. ثم ذكر بعد ذلك أحاديث النصيحة، ومنها قوله عليه الصلاة والسلام: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وأيضا حديث النبي عليه الصلاة والسلام، وفيه أن الصحابة الكرام كانوا يبايعونه صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم. وهذا الذي أشار إليه الإمام الشافعي رحمه الله ليس من بدع القول منه رحمة الله تعالى عليه، وإنما هو فيه تبع لغيره ممن سبقه من الصحابة والتابعين وكبار الأتباع. ثم إنه توارد على ما قاله الأئمة العلماء من بعده. قال الإمام ابن عبد البر رحمه الله: ومما يستعان به على فهم الحديث ما ذكرناه من العون على كتاب الله، وهو العلم بلسان العرب ومواقع كلامها. ثم ذكر آثارا عن الصحابة الكرام في الأمر والحظ على تعلم لغة العرب، ومن ذلك أن عمر كان رضي الله عنه كان يكتب إلى الآثار أن يتعلموا السنة والفرائض واللحن، يعني بذلك النحو. وقال أبو عثمان النهدي: كان في كتاب عمر تعلم العربية. وأرسل عمر بكتاب إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنهما قال فيه: أما بعد، فتفقهوا في السنة وتفقهوا في العربية. انتهى كلامه رضي الله تعالى عنه. بل إن من الصحابة الكرام من كان يطلب أبناءه على النحن في العربية، كما نقل عن ابن عمر رضي الله عنهما. وذكر الإمام ابن حبان في كتابه روضة العقلاء بسنده إلى سلم بن قتيبة قال: كنت عند ابن هبيرة فجرى الحديث حتى ذكروا العربية، فقال: والله يا أمير المؤمنين، ما استوى رجلان حسبهما واحد ومروتهما واحدة، أحدهما يلحن والآخر لا يلحن، أي أحدهما يعرف العربية دون الآخر، إلا كان أفضلهما في الدنيا والآخرة الذي لا يلحن. قال: فقلت: أصلح الله الأمير، هذا أفضل في الدنيا لفضل فصاحته وعربيته، أرأيت الآخرة؟ ما باله فضل فيها؟ إن كان له لسان حاز به المكان والمنصب بين الناس في الدنيا، ولكن لم تفضله في الآخرة؟ قال: إنه يقرأ كتاب الله على ما أنزل الله جل وعلا، والذي يلحن يحمله لحنه على أن يدخل في كتاب الله جل وعلا ما ليس فيه ويخرج منه ما هو فيه. فقال: قلت: صدق الأمير وبر. انتهى كلامه رحمه الله. ومما يذكر هاهنا ما أشار إليه ابن حبان وذكره بسنده إلى الأصمعي أنه قال إلى الأصمعي: تعلموا النحو، فإن بني إسرائيل كفروا بكلمة واحدة كانت مشددة فخففوها. قال الله: يا عيسى إني ولدتك، فقرأوها: يا عيسى إني ولدتك، فخفف فكفروا. انتهى كلامه رحمه الله. فهذا الذي ذكرنا عباد الله مما يدل على أهمية اهتمام المسلم بلغة القرآن ولغة الحديث ولغة النبي عليه الصلاة والسلام، ألا وهي اللغة العربية، وأنه لا يجوز بحال من الأحوال التفريط فيها، فكيف بإهمالها وإقصائها كما هو شأن كثير ممن لا يعرف قيمتها. نسأل الله تبارك وتعالى الفقه في الدين وأن يبصرنا بأمن دينه. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم، إنه غفور رحيم. الحمد لله الذي أنزل القرآن بلسان عربي واضح غاية البيان، والصلاة والسلام على نبينا محمد أفضل من نطق بالبيان، وعلى آله وصحبه أولي الهدى ومن تبعهم بإحسان. وبعد، عباد الله، فاللغة العربية لغة القرآن، فوجب علينا أن نحبها، بل إن حبها يعد من الشريعة، بل من الإيمان، بل من الاعتقاد، فهي مبدأ عظيم للمسلم يجب أن يلتزمه. ولكن مما يوسف له جدا، عباد الله، أن يتنكر أهل هذا اللسان لهذا اللسان وأن يهجروه، بل إن منهم من يتنقص هذا اللسان، وهذا إنما أتوا به أو أتوا به من حيث جهلهم بهذا اللسان العربي، وإلا فلو أنهم تعلموا هذا اللسان المبين وهذا اللسان الفصيح العظيم لعلموا أنه من أفضل اللغات على الإطلاق. وقد سبق أن ذكرنا ما يدل على فضله وشرفه وخيريته، قال جل وعلا: وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. فهذا فيه بيان أن هذا القرآن فيه ذكر وشرف للنبي صلى الله عليه وسلم ولقومه كذلك، كما ذكر أهل التفسير، وإنما هذا القرآن بلسان عربي مبين. ولكن نزيد بيانا وتوضيحا لما يدل على أفضلية هذا اللسان بذكر ما هو من حقيقته وواقعه. قال الإمام أبو الخطاب ابن دحية رحمه الله: اعلم أن الله تعالى لما وضع رسوله موضع البلاغ من وحيه ونصبه منصب البيان لدينه، اختار له من اللغات أعربها ومن الألسن أفصحها وأبينها، ثم أمده بجوامع الكلم. اختار له من اللغات أعربها، أعرب الشيء أي أظهره وأبانه. ولهذا فمن معاني هذه اللغة اللغة العربية، أي اللغة الواضحة البينة. ولكن لما تركها أهلها وجهلوا بها صاروا لا يعرفون أقل ما فيها من الألفاظ ومن المعاني والمرادفات. انتهى كلامه رحمه الله. ومفردات هذه اللغة عباد الله تعد أوسع المفردات، بحيث لا تقارن بمفردات لغة العربية، لا تقارن بها أي لغة من سائر اللغات. ويدل على ذلك الحساب الرقمي، فقد ذكروا في عد كلمات العرب وألفاظها وما يستعمل منها من مفردات رقما كبيرا وعظيما، بحيث لا تقارن به اللغات الأخرى. فقد ذكروا في عد كلمات العرب ما يجاوز الملايين، بل هي آلاف الآلاف. وأما اللغات الأخرى فإن عد فيها ما عد فإنها تعد بالآلاف، أما لغة العرب فتعد بآلاف الآلاف، فلا نسبة مقارنة بينهما. كما أن هذه اللغة هي من أجمل اللغات كما قال الشاعر وذكرنا كلامه، وهي من أجمل اللغات صوتا من غيرها. ولو جئنا عباد الله إلى ذكر مباحث هذه اللغة لوجدنا فيها الشيء العجيب والشيء الغريب، فيكفي في ألفاظها ما فيه من رونق وما فيه من جمال. ولو أننا نعود إلى كتب أهل العلم وما فيه من محاسن الألفاظ وما يختارون فيه من جميل الكلام، لوجدت نفسك تقرأ وتتلذذ بهذه اللغة العظيمة الجليلة، بل إن فيها من المباحث ما لا يوجد في غيرها من اللغات. فمن مباحثها المثلث، ويراد به ما ينطق بثلاث حركات بضمة وفتحة وكسرة، ولكن كل كلمة منها لها معنى غير المعنى الآخر، ويسمى هذا المبحث بمبحث المثلث، وفي ذلك أمثلة كثيرة. فكلمة همر غير كلمة غمر وغير كلمة همر، وكلمة السلام والسلام والسلام، وكلمة السبت والسبت والسبت، كل هذه لكل واحدة منها معنى غير الآخر. وفي ذلك مؤلفات كثيرة، ومن أشهرها مثلة قطرب كما ذكره أهل العلم. وفيها من المباحث مبحث الأغداد، وهي كلمة تذكر على معنى وضده، وليس هذا هو مبحث الضد أي الكلمة وضدها، بل هي كلمة واحدة تدل على معنى وتدل على ضده. فكلمة عسعس تدل على الإقبال وتدل على الإدبار، وكلمة القرء تدل على الطهر وتدل على الحيض، وكلمة الأزر وكلمة الأزر آزرة تدل على القوة وتدل على الضعف، والسياق والسباق واللحاق يدل على ذلك. ومن المباحث أيضا ما يسمى بالفروق، ترى الكلمة تدل على معنى تدل عليه الكلمة الأخرى، ولكن في الحقيقة بينهما من الفوارق الشيء الكثير، كالقديم والعتيق والزمن والدهر والأمد والأبد وهكذا. وفيه من المباحث الترادف والضد وغير ذلك من المباحث التي تدل على عظمة هذه اللغة وعلى فضلها. ولهذا اعتنى بها العلماء غاية العناية، وما ثمة لغة اعتنى بها أهلها من أهل العلم والفضل كمثل هذه اللغة العربية. وإن كان من الناس من ضيعها وتنكر لها وجهلها وباعدها وابتعد عنها، بل منهم من يدعو إلى إقصائها وأن يحل مكانها غيرها من اللغات، وإنها والله لا تصل إلى مقدار عشر هذه اللغة العربية. ومن اهتمام أئمتنا بهذه اللغة أن ألفوا في جميع مباحثها، ألفوا في وصولها إلينا، هل هي بتوقيف من الله جل وعلا أم أنها من اصطلاح الناس، وألفوا في نقلها ما تواتر منها وما صح سنده وما ضعف وما يعد شاذا وما يعد أفصح أو فصيحا أو صحيحا أو سليما أو ضعيفا أو غير ذلك، وجمعوا أيضا أبنيتها وما تتكون منه من حروف، وجمعوا أيضا أكثر الحروف استعمالا وأكثر الحروف تركا وأقل الحروف استعمالا وأقل الحروف تركا، وجمعوا فيها الحروف التي لا أو يندر جدا أن توجد كلمة إلا وفيها هذا الحرف من هذه الحروف، إلى آخر المباحث التي بحثوها فيها، مما يدل على فضل هذه اللغة وعلى أنها لغة غنية تواكب كل العصور مهما اختلفت ومهما تغيرت زمانا ومكانا. وإن في هذه اللغة من المباحث ما يدل على أنها تواكب كل العصور، كمبحث الأخذ ومبحث الاشتقاق، بما يدل أن ما أحدث واستحدث أو اخترع في الأزمنة الأخيرة لا تعجز هذه اللغة عن أن توليه اهتماما وتعطيه اسما ومصدرا وفعلا إلى غير ذلك مما لا بد من استعماله. ولهذا عباد الله كان لزاما على المسلم أن يعتني بهذه اللغة العربية جهده وقدرته واستطاعته، كما قال الإمام الشافعي رحمه الله. فنسأل الله تبارك وتعالى يوفقنا لذلك وأن يبصرنا بهذا الأمر العظيم الذي يغفل عنه كثير من الناس، وإن بلغوا من المخاصب الراقية ما بلغوا، فنسأله جل وعلا أن يردنا إلى دينه ردا جميلا، كما نسأله تعالى أن ينصر الإسلام والمسلمين وأن يخذل الكفرة والمنافقين، ونسأله تبارك وتعالى أن يرد كيد الكائدين من الكفرة والمشركين، كما نسأله تبارك وتعالى أن يرد كيد اليهود الغاصبين والصهاينة المحتلين لأرض القدس، كما نسأله تبارك وتعالى أن يطهرها من هؤلاء الأنجاس،